الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: أنا شاب تائب من سنة ونصف تقريبا، ولم أجد صحبة لطريق العلم، وأشعر أن عندي كثيرا من النقص لكي أكون طالب علم، ويأتيني شعور أن الطريق شاق وصعب، فما توجيهكم جزاكم الله خير؟ الحمد لله، التوجيه في ذلك أن تتوكل على الله عز وجل، وأن تلقي عنك هذه الأوهام والخيالات والوساوس الشيطانية والصدود والعقبات الإبليسية التي يريد أن يقطعك عن طريق التعلم والتعليم. فتوكل على الله عز وجل، فإنك على الحق المبين بإذن الله عز وجل في هذه الرغبة في التعلم ورفع الجهل عن نفسك وتعليم أمتك بعد ذلك. فهذا طريق الأنبياء، فلا يصدنك عنه الشيطان ولا النفس الأمارة بالسوء. وإذا لم تجد من يعينك من الأصحاب من طلبة وطلبة العلم، فعليك أن تعين نفسك بنفسك بكثرة الدعاء على هذه بكثرة الدعاء والاستعانة بالله عز وجل، والانطراح عند عتبة بابه بأن يوفقك وأن يأخذ بناصيتك للبر والتقوى، وأن يشرح صدرك للعلم. فإن الله عز وجل إذا أعانك وفتح لك الأبواب تيسر لك الأمر بإذنه تبارك وتعالى. فاجتهد بارك الله فيك وابدأ، وإياك أن تتقاعس أو تفتر، وإياك أن يسول لك الشيطان بأنك لست أهلا لذلك، أو أن الصعوبات أمامك عظيمة ولا يمكن تخطيها. فكل ذلك من الأمور التي يلقيها الشيطان في قلبك ليصدك عن هذا الطريق، لعلمه بعظم الفائدة والنفع عليك وعلى أمتك فيما لو سلكت هذا الطريق. فإن العالم الواحد أشد على الشيطان من ألف عابد، فعليك أن لا تستمع له، وأن لا تقبل أطروحاته، وأن تستعيذ بالله عز وجل من وسوسته، وأن تبدأ بارك الله فيك بالقراءة والتحقيق وحفظ المتون والجلوس عند العلماء وكثرة القراءة والحرص الدائم على قيام الليل، فإن من أعظم ما ييسر العلم الدعاء في جوف الليل الغابر. فالله الله بالجد والاجتهاد والعزيمة الماضية والهمة الصادقة وكثرة الدعاء والاستعانة بالله عز وجل، وسوف يذلل الله عز وجل لك العقبات بإذنه تبارك وتعالى، والله أعلم.